الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 23 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد بدأنا في الكلام عن شروط أو على شروط النكاح، وانتهينا إلى الشرط الخامس وهو خلو الزوجين من الموانع، وانتهينا أيضا أو بدأنا في مسألة الكفاءة وهل هي شرط أو ليست شرطا. في المذهب أن الكفاءة في النكاح يعني المكافأة بين الزوجين في الأمور أو المعايير أو الضوابط التي ذكرها الفقهاء، هل هي شرط لصحة النكاح أو ليست شرطا. في المذهب أن الكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح، وإنما هي شرط للزومه. ومعنى قولنا شرط للزومه أن النكاح مؤقت أو موقوف على رضا الزوجة ورضا أوليائها، فابتداء النكاح يكون صحيحا ولا تكون الكفاءة أو تخلف الكفاءة لا يكون قادحا في صحة أو لصحة النكاح، وإنما الكفاءة هي شرط لاستمراره ولزومه، فهي موقوفة أو مؤقتة على رضا الزوجة ورضا أوليائها. فإذا رضوا أو علموا وأسقطوا حقهم فإنه لا خيار لهم بعد ذلك. يقول المؤلف: والكفاءة ليست شرطا لصحة النكاح بل للزومه. قال في الشرح: وهي قول أكثر أهل العلم، قول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. وفي صحيح البخاري أن أبا حذيفة زوج سالما ابنة أخيه، وسالم كان مولا لامرأة من الأنصار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد وهو أيضا مولى، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وهو والد أسامة، زوجه من ابنة عمه زينب. وأيضا روي عن ابن مسعود مثل هذا أنه قال لأخته: أنشدك الله لا تنكحي إلا مسلما وإن كان أسودا أو أحمرا إلى آخره. ثم قال المؤلف: لكن لمن زوجت، وهذا يرجع إلى الكلام السابق أن الكفاءة شرط للزوم النكاح. قال: لكن لمن زوجت بغير كفء أن تفسخ نكاحها ولو متراخيا، يعني الحق متراخي ما دام أنها لم تسقط حقها فلا يزال حقها باقيا. فإذا زوجت بغير كف فلها أن تفسخ النكاح، وليس حق الفسخ على الفورية، وإنما كما قال هو متراخي إلا إذا أسقطته أو رضيت بهذا الزوج مع علمها بأنه أقل منها في الكفاءة. فقال المؤلف التعليل في ذلك، قال: لأنه نقص في المعقود عليه فأشبه خيار العيب. ثم قال المؤلف: ما لم ترضى بقول أو فعل، يعني إذا علم أنها رضيت بقول، قالت: أنا قبلت ورضيت به على وضعه وعلى حاله، أو بفعل كأن مكنته من نفسها وهي عالمة بهذا الحال، فيسقط حقها. ثم قال المؤلف: وكذا لأوليائها الفسخ لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة. فإذا نقول الحق هو لها، وأيضا يكون الحق أيضا لأوليائها كما ذكر المؤلف، لأنه يلحقهم العار بفقد الكفاءة. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، قال: وزالة الكفاءة بعد العقد فالحق الفسخ هو لها دون الأولياء، لأن حق الأولياء هو في ابتداء العقد، أما في استمراره فالحق لها. يعني كما يذكر العلماء مثلا مسألة الكفاءة في الحرية، لو أنها عتقت تحته، يعني تزوجته وهي أمه وهو أيضا رقيق وهو عبد، ثم عتقت هي فصارت حرة، فالخيار لها، يكون الحق لها لعدم أو لتخلف الكفاءة بينهما. ولذلك قال المؤلف: لأن حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته إلى آخره. ثم ذكر قولا عن الإمام أحمد في هذه المسألة. فإذا نقول إجمال الكلام في مسألة الكفاءة أنها ليست، وهذا هو طبعا قبل ذلك نقول هذا هو المشهور في المذهب وقول عامة العلم، أنها ليست شرطا لصحة النكاح وإنما هي للزومه واستمراره، ويكون الحق لمن لم يعلم سواء كان من الزوجة أو من الأولياء حق طلب الفسخ النكاح، إلا إذا أسقط الحق، فإذا أسقط حقه ورضي فيسقط حقه بذلك. ثم ننتقل لباب آخر ذكره المؤلف وهو باب المحرمات في النكاح. وطبعا المحرمات في النكاح على أنواع، ودرجات هي محرمة بالنسب ومحرمة بالسبب ومحرمة لأمور عارضة أو غيرها. فابتدأ المؤلف بالنوع الأول وهي المحرمات بالنسب. قال المؤلف: تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم. والدليل الآية الكريمة قول الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. ثم قال: وأمهاتك كل من انتسبت إليها بولادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم إسماعيل: تلك أمكم يا بني ماء السماء. فإذا الأم من أي جهة ولو علت. ثم البنت المحرمة الثانية هي البنت. وقال المؤلف: ولو من زنا. ومعلوم أن البنت من الزنا هي بنت صلب، وإن كانت لا تنتسب إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت المرأة ذات زوج الولد للفراش والعاهر الحجر. فما دام أنها علم أنها ابنته فإنها تحرم عليه وهي ابنة الصلب. ثم قال المؤلف: وبنت الولد ذكرا كان أو أنثى، وإن نزلت درجتهن لقول الله تعالى: وبناتكم. ثم الأخت من كل جهة، وهذا هو الرابع من الرابعة من المحرمات بالنسب. الأخت من كل جهة يعني الشقيقة ولأب ولأم، والدليل على ذلك قول الله تعالى: وأخواتكم. وبنت ولدها وبنت ولد الأخت وبنت كل أخ وبنت ولدها، وإن نزلنا. والدليل قول الله تعالى: وبنات الأخ وبنات الأخت وبناتهن وإن نزلت الدرجة. ثم قال المؤلف: والعمة والخالة من كل جهة وإن علت، يعني على العمة المباشرة التي هي شقيقة أو أخت الأب، وأيضا الخالة التي هي أخت الأم. وإن علت الدرجة، يعني نقول نفس الحكم بالنسبة لعمة الأب وعمة الأم وخالة الأب وخالة الأم، فالحكم واحد في هذه الأنواع أو هذه الصور أنها محرمة، وهي داخلة في عموم قول الله عز وجل: وعماتكم وخالاتكم. ثم انتقل المؤلف إلى القسم الثاني من المحرمات، وهي المحرمات بالرضاع. قال المؤلف: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، يعني كل ما تقدم من الأقسام التي ذكرناها: الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وغيرها. كما تحرم بالنسب فإنها تحرم بالرضاع. والدليل قول الله أو قبل الآية الكريمة كعموم، لأن الآية الكريمة جاءت خاصة في الأمهات والأخوات وأخواتكم من الرضاعة، لأن الآية جاءت في نوع خاص. ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي رواية أخرى: إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب. والحديث في الصحيح، وأيضا هو في السنن في اللفظ الآخر. وقال أهل العلم: كما أن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في الآية، فالباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات. فإذا نقول جميع ما يحرم بالنسب يحرم مثله من الرضاع، لأن تأثير الرضاع في مسألة التحريم هو نفسه تأثيره في مسألة الرضاع. تأثير النسب في مسألة التحريم نقول مثله تأثير الرضاع في مسألة التحريم. ثم انتقل المؤلف إلى نوع آخر، وهي المحرمات بالمصاهرة. والمصاهرة هي النكاح أو الزواج. طبعا ينشأ عن هذا الزواج وهذا النكاح ينشأ عنها آثار، ومن آثاره تحريم النكاح، تحريم النكاح بدرجات وبجهات مختلفة. فقال المؤلف: يحرم أبدا بالمصاهرة أربع: ثلاث بمجرد العقد، يعني بمجرد أن يعقد عليها تكون ينشأ عن هذا العقد تحريم امرأة معينة. بمجرد أن يعقد الزوج على هذه المرأة ينشأ عنه تحريم امرأة أخرى. فقال: يحرم بمجرد العقد ثلاث: زوجة أبيه، زوجة الأب تحرم بمجرد العقد. قال: زوجة أبيه وإن على من نسب أو رضاع، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال المؤلف: الرضاع من منزلة النسب. قال ابن المنذر: وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس وغيرهما، ولا نعلم عن غيرهما خلافهما إلى آخره. فنقول إن زوجة الأب يعني إذا عقد الأب على زوجة أو على امرأة فإنها بمجرد العقد تكون حراما على الابن، لأنها بمجرد العقد تكون امرأة لأبيه، فبمجرد العقد تحرم على ابنه وتكون محرمة عليه. هذا هو الأول. الثاني زوجة الابن وإن نزل أو وإن سفل كما ذكر المؤلف من نسب أو رضاع، والدليل الآية الكريمة قول الله تعالى في ذكر المحرمات قال وحلائل أبنائكم، يعني الحلائل هي الزوجات، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، طبعا قوله جل وعلا من أصلابكم يخرج التبني، لأن التبني كان في أول الإسلام معمولا به وجائزا، ثم جاء تحريمه في قوله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فهنا زوجة الابن بمجرد العقد عليها تحرم على الأب، فهذه تحرم بالمصاهرة بمجرد العقد وليس بالدخول، بمجرد العقد. الثالثة أم الزوجة، أم الزوجة تحرم على زوج هذه المرأة أو زوج البنت، مثلا نحن نقول أم الزوجة، فنقول زوج البنت هذه بمجرد أن يعقد عليها تكون أمها حراما عليه، تكون أمها حراما عليه. قال المؤلف وإن علت من نسب ومثلهن من الرضاع، والدليل الآية الكريمة قول الله تعالى وأمهات نسائكم، ومعلوم أن الإنسان إذا عقد على امرأة فإنها تكون بمجرد العقد من نسائه ومن زوجاته إن كان له زوجات، فبمجرد العقد تكون زوجة له، فتحرم أمها عليه بمجرد العقد. قال ابن عباس رضي الله عنهما أبهم ما أبهمه القرآن، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، والحديث في السنن إلى آخره. فإذا نقول بمجرد العقد تحرم أم الزوجة، بمجرد أن يعقد الإنسان على امرأة فإن أمها حرام عليه بمجرد العقد ولا يشترط الدخول. قال المؤلف فإن وطئ هذه المرأة حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها من نسب أو رضاع، وهذا هو النوع الرابع من أنواع المحرمات والمصاهرة، ولكنها لا تحرم عليه إلا بالدخول أو بالوطأ، يعني المقصود بالوطأ هنا أن يدخل بها، لأن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فإذا لم يدخل بها فإن بنت الزوجة لا تحرم عليه، بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول على أمها، أما بمجرد العقد فإنها لا تحرم عليه. التي تحرم هي أم الزوجة، أم الزوجة تحرم مجرد عقد، لكن بنتها مجرد العقد عليها لا تحرم به البنت. لو افترضنا أنه عقد ثم طلق فنقول وتقدم مرة أخرى، فنقول يجوز له أن يتزوج بنت هذه المرة التي عقد عليها ولم يدخل بها، فهذا هو النوع الرابع، وهي التي يسميها أهل العلم الربيبة، لأن الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فقيد التحريم هنا بالدخول بها، فإذا لم يدخل بها فلا تكون محرمة عليه، فيما لو رجع عن المرأة الأولى التي هي الأم وطلقها. قال في الشرح سواء كانت في حجره أو لم تكن، يعني مقصود أن الآية الكريمة قول عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم أنه خرج مخرج الغالب، لأنها في الغالب أنها تكون في حجر هذا الرجل أو عند هذه المرأة تكون في حجره، فيقول أو ذكر أهل العلم أنها خرجت مخرج الغالب. ولذلك روي عن عمر وعلي أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره. قال ابن منذر أجمع علماء الأبصار على خلافه، ثم قال المؤلف وقوله جل وعلا واللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم إلى آخره. فإذا نقول خلاصة هذا الكلام في مسألة الربيبة أنها لا تحرم إلا بالدخول، أما إذا لم يدخل بها وعقد عليها فقط عقدا فإنه لا تحرم عليه الربيبة، وله أن يتزوجها فيما لو طلق أمها وهو لم يدخل بها. ثم ننتقل إلى شيء آخر ذكره المؤلف، لأن المؤلف تكلم عن المحرمات والمصاهرة، ويتكلم هنا عن المحرمات بغير عقد. قال المؤلف: وبغير عقد لا حرمة إلا بالوطء في قبر أو دبر. يعني أن مسألة الوطء والزنا ونحوه أنه يؤثر في التحريم، أنه يؤثر في التحريم، وهذا هو المذهب. طبعا إذا يقول لك المؤلف إذا كان ابن عشر وفي بنت تسع، يعني يقصد أنهما ممن يطأ مثله، فيدخل في الدلالة على هذا قول الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. والتعليل على ذلك قال: لأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور. فيقول كما أن الوطء المباح يؤثر في التحريم، فإذا الوطء المحظور أو الممنوع يؤثر أيضا في تحريم النكاح كوطء الحائض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن وطء الحرام لا يحرم، وهذا هو قول في المذهب إلى آخره. فذكر أنه قال به ابن المسيب وعروة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخره. فنقول خلاصة الكلام في المذهب في هذه المسألة أن الوطء الحرام من شخص يطأ، وأيضا أن تكون المرأة أو البنت محل الوطأ، على المذهب أنه يؤثر في التحريم، والاستدلال بالآية الكريمة: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا من قد سلف. فلو أنه افترض أن الأب هو الذي حصل من هذا، فيكون هذا مؤثرا في تحريم نكاح الابن لهذه المرأة. فيقولون أن وطأ الحرام كما الوطأ الحلال كما يكون له تأثير في تحريم النكاح في نساء معينة وعدد من النساء، فيكون له أيضا تأثير في، فيكون أيضا الوطأ الحرام له تأثير مماثل في هذه الحالات، والله أعلم. ثم ذكر مؤلف فصلا آخر في المحرمات. قال: فصل: ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها. فهنا الكلام عن المحرمات لأجل الجمع بين النساء أو بين أكثر من امرأة. فيحرم الجمع بين الأختين للآية الكريمة قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ويحرم أيضا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، طبعا سواء كان هذا بنسب أو رضع. وجاء في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجمعوا بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وهذا الحديث في الصحيح. قال المؤلف: فمن تزوج أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، يعني لم يصح أنك العقد على هاتين الأختين. قال: لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى، فإن جهل أسوق العقدين فسخهما حاكم إن لم يطلقهما لبطلان النكاح. يعني هذا واضح أن العقدين باطلين، يعني إذا اجتمع أنه تزوجهما بعقد واحد أو عقدين في وقت واحد فالعقدان باطلان، لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا يمكن الجمع بينهما، فكلاهما وقع في موقع لا يصح معه، فإذا الحكم أن يطلقهما وهما باطلان أصلا. لكن لو افترضنا أنه تيقن أسبق العقدين، فإن العقد الأول هو العقد الصحيح والثاني هو الباطل، لأن العقد الأول صادف أو وقع في محل صحيح لا مؤثر عليه، لكن العقد الثاني وقع موقعا لا يصح معه بسبب وجود أخت هذه المرأة تحت هذا الرجل، فنقول أن النكاح الثاني هو الباطل. ثم قال المؤلف: ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، يعني وله العقد، يعني لو افترضنا أنه فسخ نكاح إحداهما فلها نصف المهر إلى آخره. ثم قال المؤلف: وإن وقع العقد مرتبا، يعني أنه عقد على الأخت الأولى مثلا الكبرى ثم عقد على الأخت الثانية التي هي الصغرى، صح الأول فقط وبطل العقد الثاني، لأن الجمع حصل بالعقد الثاني. ثم قال المؤلف: وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات، وهذا باتفاق المسلمين، ولقوله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذه الآية الكريمة يقول أهل العلم ليس المقصود منها إلا التخيير هنا، التخير يعني يخير بين اثنتين أو يخير بين ثلاث أو يخير بين أربع، وأما ما زاد عن هذا فليس المقصود جمع هذه الأشياء، يعني جمع الثنتين والثلاث والأربع، وإنما التخير وهو مماثل لقول الله عز وجل أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني تنويع إخبار عن أنواع الملائكة وصفاتها، أن منها ما يكون له أجنحة مثنى وثلاث ورباع، فهو إخبار عن تنوع فقط. فالآية الكريمة إنما هي في التخيير بين الزوجتين والتخيير بين الثلاث والتخيير بين الأربع زوجات، أن الإنسان له أن يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع. وطبعا ويدل على دلالة القرآن هذه السنة النبوية، فقد جاء في الحديث الذي هو في السنن أن رجلا اسمه غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن، وهذا دليل على أن الجمع جمع أكثر من أربع نساء أنه لا يجوز. وجاء في رواية أخرى في حديث آخر عن نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي خمس نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن. وهناك حديث آخر ذكره المؤلف إلى آخره، فنقول هذا واضح وجمع عليه المسلمون. أما بالنسبة للعبد فهو على النصف من الحر، فلا ينكح إلا اثنتين، ذكره المؤلف وقال وهو قال به من الصحابة عمر وعلي ولم يعرف لهما مخالف، فكان إجماعا. والآية الكريمة إنما هي خاصة بالأحرار، لأن الله عز وجل قال أو ما ملكت أيمانكم، ومعلوم أن الذي يملك هو الحر، لأن الله عز وجل قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت، فهذا دليل على أنها يعني هذا الحكم هو خاص بالحر فقط. ثم تكلم المؤلف عن المبعض، يعني الذي بعضه حر وبعضه عبد، وهذه مسألة طبعا نادرة وغير موجودة الآن. ثم قال المؤلف ومن طلق واحدة من نهاية جمعه، يعني أنه كان عنده أربع نساء نهاية الجمع وأكثر الجمع أربع نساء فطلق واحدة، قال المؤلف حرم عليه نكاح بدلها حتى تنقضي عدتها، لأن المعتدة في حكم الزوجة، قال لأن العدة أثر للنكاح، فإذا طلق مثلا واحدة من النساء لا يتزوج رابعة حتى تنقضي عدة هذه المرأة التي طلقها، لأن العدة أثر للنكاح فتابعة له، فإذا انقضت عدتها فقد انتهى حكم هذه المرأة وحكم هذه الزوجة وما يتعلق بها، فله أن يتزوج امرأة أخرى. ثم قال المؤلف وإن ماتت فلا يحرم نكاح بدلها لأنه لم يبقى لنكاحها أثر. ثم انتقل المؤلف إلى نوع آخر من المحرمات، قال فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره. المقصود بهذا الفصل أو هذا النوع من المحرمات هي المحرمات لأسباب عارضة، الأسباب العارضة كما ذكر المؤلف كالزنا، قال تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها، والدليل قول الله عز وجل الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا يدل على تحريم الزانية على الزاني، يعني لو أن شخصا طبعا على الزاني وغيره، لكن لو أن امرأة عرفت، فرضنا مثلا أن امرأة عرفت بالزنا واشتهر هذا، اشتهر بين الناس أو عرف بين الناس أن هذه امرأة بغي وأنها زانية، فقال أهل العلم أنه يحرم نكاحها سواء كان على الذي زنى بها أو على غيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. للآية الكريمة التي سبقت، ويقول أهل العلم أن الآية الكريمة هي جاءت بلفظ الخبر والمراد بها النهي، يعني الآية جاءت بلفظ الخبر تخبر عن حال، والمقصود بها حكم الذي هو الأمر في المسألة، النهي عن نكاح الزانية. وذكر مؤلف حديثا في السنن رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى رجلا يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي، نهاه أن ينكح امرأة اسمها عناق إلى آخره، فهذا يدل عليها، فإذا تابت وانقضت عدتها حلت سواء كان لمن زنى بها أو غيره، وهذا هو قول الصحابة نسأل الله تعالى مزيق التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله على نبينا محمد.